National Gymnasium. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من تسهيل قضاء هذه الأنساك المباركات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم، فله الحمد والمنة على تسهيل ذلك وتيسيره، فتمت هذه هذا النسك العظيم في يسر والحمد لله وسهولة وطمأنينة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. والواجب علينا جميعا شكره سبحانه وتعالى والابتهال إليه بأن يزيد هذه النعمة على المسلمين ويوفقهم لشكرها وأن يرزقهم المزيد من فضله. وبعد، أيها الإخوة، فإن الواجب على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والتمسك بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يدوم الإنسان على الطاعة والعمل الصالح حتى الوفاة، لأنه ليس لعمل المسلم غاية إلا الموت. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني على طاعته، التزموا الطاعة وداوموا عليها بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فيتعين علينا جميعا المحافظة على الطاعات، المحافظة على الأعمال الصالحة، فإن من علامة قبول الحسنة اتباعها بحسنة مثلها، يعني العلامة على القبول الاستدامة على الطاعات، وأن يكون الإنسان أحسن حالا مما كان عليه قبل العمل، هذا من علامات القبول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فعلينا جميعا المداومة على الطاعات، المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة، اجتناب المحرمات جملة وتفصيلة، يعني يجتنب الإنسان جميع المحرمات الكبائر والصغائر، ويحمد الله على ما من به عليه من حج بيته وزيارة هذه الأماكن المقدسة. فإنه جاء في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، خبث الحديث. فإذا ما دام أنك والحمد لله وفقت لأداء هذا النسك، فمن الواجب عليك الثبات على ذلك، وأن تتجنب الفسوق والعصيان، وأيضا أن تصحح عقيدتك، فلا تدعو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تطلب الشفاعة إلا منه، ولا تطلب المدد إلا منه سبحانه وتعالى، ولا تلجأ إلى مخلوق في كشف ضر أو جلب نفع، بل على الجميع أن يلجأوا إلى الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإن الشرك الأكبر والعياذ بالله محبط للعمل. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالعمل فالشرك قليله وكثيره، إذا كان شركا أكبر فإنه مضيع للأعمال ومحبط لها. إذن على الجميع أن يعرفوا هذا الأمر، وأن يجتنبوا ما يضيع أعمالهم ويحبطها، كدعاء الأموات، دعاء الغائبين، طلب الشفاعة منهم، سؤالهم المدد، تقديم القرابين، الذبائح، كل هذه الأعمال لا تجوز إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك أيضا يتعين على العبد الابتعاد عن المعاصي كالربا والزنا وشرب الخمور والمخدرات والحبوب والدخان إلى غير ذلك من الأمور المحرمة، لما جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. يعني إذا اتقيت محارم الله فإن تقوى المحارم والبعد عنها تستلزم فعل الطاعات والمحافظة عليها. لهذا كان من اتقى المحارم كان أعبد الناس. فعلى الجميع مراقبة الله في السر والعلن، والحرص على ما ينفع في أمر الدين والدنيا، وترك الأمور المحرمات والمشتبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. في الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك أيضا على المسلم أن يجتنب الغيبة والنميمة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كذلك أيضا يجتنب النميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد. قال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفي الآية الأخرى: ويل لكل همزة لمزة. فهذه أمور على الجميع ملاحظتها ومراعاتها والبعد عنها، وليحذر المسلم كل الحذر ما يضيع أعماله ويحبطها. فإن الإنسان في هذه الحياة على خطر، الشيطان حريص على إغواء بني آدم، ويجتمع على الإنسان نفس وهوى وشيطان، كل منهما يحتاج إلى مجاهدة. لهذا قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن هذا الكلام أو من مقتضى ما سمعنا يتعين على الجميع مراقبة الله وطاعته والدوام على الطاعة حتى الوفاة، لأنه ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. يعني ما يصل الإنسان إلى مرتبة يسامح فيها ويعفى عنه فيها، بل لا بد من المداومة على الطاعات واجتناب المعاصي حتى الوفاة. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والآن يعني بعد هذه الكلمة الموجزة نستمع إلى الأسئلة، لأني أرى بعض الإخوان لديهم بعض الأسئلة، فنسمع الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات على دينه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. امرأة حاضت ولم تعمل طواف الإفاضة، وجاء مع سفراء إلى بلدها خارج المملكة، ولا تستطيع البقاء حتى تطهر، فما هو يسأل الأخ ويقول: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، وقرب وقت سفرها، فماذا تفعل؟ لأن من المعلوم أن الطواف في البيت، طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. الجواب على هذا فيه تفصيل، إذا كان المرأة يمكن تراجع المستشفى يأخذ حبوب يمكن معها رفع الدم أو إيقافه، وكان هذا لا يضر بصحتها، فهذا مخرج أن يعني يراجع من المستشفى وقريبة من الحرم المستشفيات. هذا حل. الحل الثاني إذا أمكن، إذا كان الإنسان يمكن يسافر بالمرأة لأن يعني كانت يعني، أو إذا كان يمكن ينتظر وحتى تطهر الزوجة، فهذا أيضا يعني عمل يعني فيه مخرج، ينتظر وإياها وبعد ذلك يلحق الرفقة. أو كان في البلد اللي سيسافر لها قريب كمثل بعض بلدان المملكة عندنا الآن هنا، فيسافر بها معه، وإذا طهرت فيأتي بها وتطوف طواف الإفاضة. ولكن إذا اغتسلت تستعجل، إذا اغتسلت لا يقربها زوجها حتى تقضي نسكها. أما إذا كانت هذه الحلول كلها غير يعني ممكنة وغير متيسرة، وأنها ستسافر سفرا بعيدا خارج المملكة، فعلى السائل أن يتصل بسماحة المفتي في بيته في العزيزية وليأخذ الفتوى منه. لا والله ما عندي التلفون، لكن هو موجود. طيب سؤال ثاني. لا، يسأل الأخ ويقول بالنسبة للشخص الذي لم يطف طواف الإفاضة ويؤخر على طواف الوداع، هل يجزي عن طواف الوداع؟ الجواب نعم، إذا طاف طواف الإفاضة وسعى معه إن كان يحتاج إلى سعي، وكان ذلك بنية الإفاضة ثم سافر بعده، فلا يلزمه طواف وداع، لأنه يصدق عليه أن يكون آخر عهده بالبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ما حكم عدم البقاء في منى في فترة النهار؟ لأن معظم الحجاج في هذه الأيام يأتي من مكة بعد منتصف الليل وظل في السكن في مكة إلى ما بعد العصر ثم يذهب إلى منى. يسأل الأخ ويقول ما حكم البقاء في نهار رمضان في أيام التشريق؟ الجواب المستحب للحاج أن يبقى في منى ليلا ونهار، وهذا هو السنة التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام، إنه بقي في منى في الليل والنهار ولم ينزل إلا مرة ليطوف ورجع يوم العيد، فرجع إلى منى وقال خذوا عني مناسككم. أما إذا احتاج الحاج إلى أن ينزل في النهار يأي ويعود في الليل، فهذا ترك الأفضل، ترك الأفضل وترك السنة. وأما المبيت في ليالي منى، ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، أو الثالث عشر لمن تأخر، فهذا واجب من واجبات الحج، ولم يرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا للسقاة والرعاة، ويأخذ حكمهم من كان في خدمة الحجيج كالأطباء والممرضين، وأيضا رجال المرور الذين يصرفون الحجيج، يمكن هذا يأخذون حكمهم. ومثلهم المريض اللي مثلا ما يعني يبيت المستشفى هذا، أو يشق عليه المبيت في منى، فهذه على كل حال فهذا يعلى، هؤلاء يعذرون. أما الأقوياء الأصحاء فهؤلاء في الليل لا بد منه، وإذا تركوا واجبات الحج. أما النهار فالمستحب لهم البقاء في منى، وإن دخلوا فقد فاتت عليهم السنة والأفضلية. نعم. حج النساء ورمى جبرة العقبة الكبرى وتحلل، فما هو العمل؟ حج نيش؟ نسى ورمى جمرة العقبة الكبرى وتحلل. يقول حاج رمى جمرة العقبة ونسي وتحلل قبل أن يقصر أو يحلق، لا شيء عليه، يحلق ويقصر، بس يعيد الإحرام إذا أراد أن يقصر، إذا كان يعني إذا كان لم يطف ولم يسعى، ولا شيء عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا. هو نسي، نسى يرمي وتحلل. لا، هو يسأل ويقول رمى جمرة العقبة وتحلل، نسي أنه يعني عليه الحلق أو التقصير أو الطواف، نسي فلا شيء عليه. لكن لا شيء. لوحظ ازدحام شديد حول الجمرة. حاج النسي جمرة العقبة؟ نعم، يرمي وتحلل. يقول حاج النسى أن يرمي وتحلل. هنا لحظة، نفس الشيء، إن كان رمى فالأمر زال، وإن كان إلى حد ما رمي ما رمى جمرة العقبة من السائل؟ ما رمى جمرة العقبة الآن؟ لا أنا يعني أنا صاحب السؤال لأن واحد سألني السؤال ده وما كانش عارف. لكن ما رمى يعني الآن؟ هذا عليه ترك واجب واجبة الحج، يعني الرمي واجب واجبة الحج، فإذا ترك كان عليه دم، عليه يذبح ذبيحة في مكة يوزع الفقراء ولا يأكل من شيء. أو صيام أو طعام ولا؟ لا إذا عجز، لا ما هو صيام، ما هو مخير. إذا ما استطاع يصوم 10 أيام في بلد إذا روح، لكن ما هو على التخيير، لا يعني على الترتيب. نعم. لوحظ ازدحام شديد حول الجمرات في أوقات السنة المحددة، فما هو الحل؟ وهل يجوز رمي الجمار بعد الساعة 12 ليلا؟ يسأل الأخ ويقول لوحظ زحام شديد عند الجمرات في بعض الأوقات، فما هو الحل؟ الحلول كثيرة، لكن الحجاج هداهم الله يأبون إلا أن ينصرفوا في زمن واحد، وطبعا طاقة بشرية كهذه يعني تربو على 1.5 مليون حاج، لو انصرفوا إلى أي مكان سيجعلونه ضيقا ولو كان واسع. فالحل أن الناس ما يرمون في وقت واحد، يعني لأن الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يبدأ من بعد نصف الليل ليلة النحر ويستمر إلى الغروب، وبالنسبة لليوم 11 و12 فإن الرمي يبدأ من بعد الزوال إلى المغرب، ويجوز الرمي ليلة للحاجة، لكان هناك زحام جاز الرمي في الليل، لكن يرمي الليلة عن اليوم الماضي، ما يرمي عن اليوم المستقبل، لا. مثل الآن ليلتنا هذه لو كانت يعني ما خرجت أيام التشريق، يعني يرمي ليلة 11 مثلا عن ليلة 12 عن اليوم 11، ويرمي ليلة 11 عن اليوم 10، هكذا ينبغي. ما في مانع 12 وبعد نعم. نظرا الحاصل الحلول كثيرة، لكن الحجاج هداهم الله ينصرفون جميعا. نعم. إذا بات في 13 يلزمه أن يبقى إلى الزوال ويرمي ويمشي. لا ما يرمي ما ينفع. ما هو وقت رمي. لا يرمي قبل الفجر عن اليوم الماضي. بعد الفجر. لا عن اليوم المقبل لا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي إلا بعد الزوال. وقال خذوا عني مناسككم. وهو جالس في منى، لو كان يجوز رمى قبله ودخل عليه الصلاة والسلام. نعم. نظرا للازدحام فإن المطوفين يأخذون الحجاج من عرفة إلى منى دون المبيت في المزدلفة. فهل على الحاج كفارة؟ يسأل الأخ ويقول نبرا، وهذا سؤال واقع في كثير من الناس، يقول نبرا، يقول إن المطوفين إذا انصرفوا من عرفة لا يمكنون الحجاج من المبيت في مزدلفة. هذا في الحقيقة خطأ من المطوفين، والمتعين عليهم وقد التزموا بالطوافة أن يمكنوا حجاج بيت الله الحرام من أداء النسك كامل، ولا يضيع عليهم هذه الفرصة الثمينة التي لا تعوض. لكن هدانا الله وإياهم وأصلح الله حال الجميع، ولا شك أنهم في عملهم هذا آثمون. فالمبيت في مزدلفة واجبة الحج لا بد من أدائه، وإذا تركه الإنسان فإن عليه دم، لكن يجوز الانصراف بعد نصف الليل للضعفاء ومن في حكمهم. والليل يمكن في مثل أيامنا هذه يعتبر أن تصفي حدود الواحدة من 10:30 إلى الواحدة، فمن خرج بعد الواحدة فلا شيء عليه، ومن خرج قبل ذلك فهذا في التفصيل. كان الإنسان معذور مقهور على أمره، مغلوب على أمره، ولا في يد حيلة، ولا يقدر أن ينزل من السيارة ويبقى لوحده يخاف يضيع، لأن كان ضعيف أو امرأة أو شيخ كبير أو إنسان يعني ما يدل، فهذا معذور، وأرجو أن لا يكون عليه شيء، والإثم على من تسبب في فوات الفرصة عليه وهو المطوفون والسائقون. وإن كان الإنسان يمكن يتصرف، يمكن الحجاج يمتنعون على السائقين يقول ما نخرج ولم يفعلوا، أو يمكنهم يجلسون ولم يفعلوا، فحينئذ فرطوا فعليهم دم. المسألة على كل حال لها تفصيل، لا بد من هذا التفصيل، ما تعطوا الناس فتوى عامة قال والله كل واحد خلاص يعني ما يعني جاء في مزدلفة يروح، إذا قال السواق روح، لا كل السواق ما روح، أو قال مطوف روح يقول لا ما أروح، أنت ملزم لأن تمكننا من أداء النسك، ونحن ما جئنا من ديارنا البعيدة والبلاد القاصية إلا ابتغاء ما عند الله عز وجل، وليكن حجنا كامل. والمسألة كلها سويعات، يعني لو أن المطوفين الآن هل الآن يضيعون الفرص على الناس، أعطوهم فرصة ساعتين ثلاث ما كان الأخير، يعني هم الآن يصيرون 9-10 لو أضافوا إلى ساعتين أو ساعتين ونص أو ثلاث انحلت المشكلة ولا تحملوا شيئا في أنفسهم. لكن على كل حال هذا يعني هم في هذا ظلموا الحجاج وأساءوا إليهم في الحقيقة، ونرجو الله أن يعاملهم بما يستحقون، ما نرجو لهم بأن الله يعفو عنهم، بل نقول نرجو الله أن يعاملهم بما يستحقون وأن الله يعاملهم بعدل، لأنهم ظلموا الحجاج وضيعوا عليهم الفرصة، فهم يأخذون حقهم كامل ولا يعطون الحق الذي عليه، يعني المطوفين يأخذون حقوقهم كاملة من الحجاج ومع ذلك ما يمكنونها، مع أن الحمد لله الدولة وفقها الله ما قصرت، المواقف مهيئة، المحلات ميسرة، والمياه موجودة، والطرق معبدة، كل أشياء الحمد لله تام، لكن المطوفين هم الذين يسيئون إلى الحجاج جزاهم الله. نعم. شخص أدى العمرة الحج بفضل الله تعالى، هل يمكن أن يؤدي عمرة لوالدته المتوفية؟ يسأل الأخ ويقول شخص أدى العمرة، أدى الحج والعمرة وانتهى، فهل يؤدي عمرة عن والدته المتوفاة؟ الجواب نعم، لا مانع من ذلك، لكن إن كان متأخر في مكة، يعني سفر لحد الآن لا يزال ما جاء وقته، فيفضل أن يؤخر العمرة حتى يخف الزحام ولا يشق على نفسه وعلى إخوانه، وهذا هو الأولى. يعني المتأخر يعني روحت في 20 وفي 25 يؤخر العمرة إلى ذلك الوقت قبل أن يروح بيوم ويومين حتى يخف الزحام، لأن المسألة في غضون أسبوع بل أقل والله أعلم يخف الزحام. وإذا كان الإنسان ما هو متمكن يبقى وأراد أن يعني يأخذ عمرة لوالده ووالدته، فعليه أن يتحرى الوقت اللي الزحمة تكون فيها أخف، كم منتصف الليل منتصف النهار، هذه في الغالب تكون الزحمة فيها خفيفة. من أين يحرم؟ من يحرم من التنعيم، من خارج خارج الحرم، المعتمر وهو في مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، وأدناه وأقربه التنعيم، تنعيم هو الذي الآن يعرف مسجد عائشة، أو يخرج إلى عرفات أو إلى الجعرانة ويحرم منها، لكن التنعيم هو أقرب هذه المواقع هذه الحدود. هل عليه كفرة؟ لا كفرة. حاج عليه فدو، هل يمكن تأجيل الذبح إلى ما بعد وصوله إلى بلده، نظرا لأن البنك الإسلامي لا يقبل أثمان الفدو الآن؟ يسأل الأخ ويقول شخص عليه ذبح هدي، يعني فدو عليه هدي فدي مخيط إيه؟ حق عليه مخيط، يعني كان لابس مخيط بأمر الطبيب وعليه فدو، يعني لا هذا ما عليه فدو. لحظة خلوكم معي، الشخص الذي يلبس مخيط بأمر الطبيب هذا يعتبر عليه فدية أذى، لا ليس عليه ذبح مطلقة، يخير بين أن يطعم ستة مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، إذن له مخرج ما في داعي يذبح يعني يطعم 6 مساكين في مكة، كل مسكين كيلو ونص من الرز 9 كيلو يشتري يوزع على 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام هنا ولا في بلده، أو يذبح شاة. والأصل في هذا قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حملت إليه والقمل يتساقط من رأسي، قال أو يؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، قال انسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. أو بدل الإطعام ممكن تتصدق بهم؟ بدل الإطعام يعني ثمنهم ممكن يدفعهم للفقراء؟ دراهم؟ دراهم لا لا لا، لا بد أن يكون طعام، بر ولا أرز ولا ذرة ولا خبز وإدام، كل واحد كيلو ونص؟ يعني هل إذا أراد يعطي يعني غير مطبوخ، لكن لو غداهم وعشاهم كفى، لو راح من المطعم قال تفضل جاب لهم خبز وحاجات وإدام وغيره كفى، هذا إطعام. حج مفرد لحظة، لكن أما الذبح يعني في غير مكة ما يجزي، سواء كان دم جبران أو دم هدي أو في فدية الأذى، لابد أن يكون الذبح في مكة في الحرم هدي، أما الهدي فيقول هديا بالغ الكعبة، والذبح في بلاده خارج يعني في بلده ما يجزي، إلا إذا كان الإنسان محصر لا فإنه يذبح الهدي حيث أحصر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر في ذي الحديبية نحر هديه هناك عليه الصلاة والسلام. نعم. حج مفرد يريد أن يؤدي عمره، هل من الممكن؟ وإذا كان نعم فماذا أفعل؟ وهل يمكن مع تأدية عمره لوالده؟ يسأل الأخ ويقول شخص حج بالإفراد ويريد أن يعتمر، فهل يمكن؟ نعم يمكن هذا، لكن هذا أيضا مثل ما تقدم، إن كان متأخر حجه سفر في آخر العمرة يحرم من التنعيم ولا شيء عليه، ما عليه هدي ولا شيء. كذلك أيضا بالنسبة لإحرامه عن والده المتوفى، لكن ينصح الحجاج بالذين سيتأخرون 3 أيام أسبوع أن يؤخروا العمرة حتى يخف الزحام، لأن الناس لو اعتمروا كلهم زحم بعضهم بعض. إذا ما عنده وقت يتأخر، إذا ما عنده ينتهز الوقت بلاده بعيد المناسب، إذا كان ما عنده وقت ينتهز الوقت المناسب اللي يكون فيه الزحام أخف، توصل الليل منتصف الليل منتصف النهار مثلا، بكرة نعم. الصباح يعني نصف النهار يعني أو نصف الليل بكرة يعني هنا. بعد صلاة الظهر ما في مانع كمل الصباح ما يعني الوقت اللي يكون الزحام فيه أخف يعني. نعم. ما حكم من ذبح هدي قبل العيد في سلخانة في مكة وتم توزيعها؟ يسأل الأخ عن الذبح قبل العيد، هذه مشكلة عانينا منها قبل الطلوع إلى عرفة، وبينا للإخوة الحكم فيها. ها أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وأقام بها حتى اليوم الثامن خرج إلى منى، ومعه هدي ساقه من المدينة 63 بدنة، وعلي رضي الله عنه أتى 37 من اليمن، صارت 100 ناقة 100 بدنة، ولم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام نحر منها ولا واحدة قبل العيد، فلنحرها كلها في صبيحة يوم العيد. ذبح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بدنة، وتأمر علي أن ينحر الباقي، وقال خذوا عني مناسككم، فلو كان يجزي الذبح قبل العيد لذبح النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر لصلاة العيد، وقال أيضا للذي ذبح قبل أن يصلي العيد شاتك شات لحم. إذن الذبح يبقى يبدأ وقته، الذبح يبدأ وقته من انتهاء صلاة العيد في البلد التي يصلى فيها عيد، ما إذا كان الناس في وقت في بلد لا يصلى فيها العيد كان يكون في منى مثلا أيام نسوة الحجاج ينحر، ويبدأ النحر إذا ارتفعت الشمس بقدر انتهاء صلاة العيد، وكان الناس مثلا في بادية وأرادوا يضحون يعني، فيكون إذا ارتفعت الشمس بقدر انتهاء صلاة العيد في الأمصار. إذا تقرر هذا وعلم، فمن ذبح قبل العيد فهذا إن كان افتاه أحد من طلبة العلم المعتبرين الموثوق بعلمهم وتقواهم وورعهم فلا شيء عليه، لكن الأحوط أن يعي الذبح. أما إذا كان والله هو من نفسه، ولا قال بعض زملائه، ولا قال له المطوم، ولا غيره اذبح، فهذا لا يجزي. لا تستعجلوا حتى خلص، فهذا لا يجزي الذبح، وعليه أن يذبح مكانها، والآن انتهى وقت الذبح، لكن الآن عليه أن يصوم 10 أيام. الهدي ولا نحر إذا أنا ذبحته قبل العيد؟ اللي هو الهدي للحج المتمتع، هدي ولا نحر؟ لا هذا يسمى هدي. ها؟ هذا يسمى هدي. طيب ماله مال النحر؟ هو النحر، النحر الذبح. الهدي ولا نحر؟ النحر الذبح من الحلال. الهدي نفس الشيء المهدى، وكلمة نحر يعني الذبح. أيوه بس واحد عالم اللي قال لي إذبح. على كل حال أنا بينت لكم الحكم يا أخوان. معانا كتاب من مصر في صفحة 27 قبل عرفة. أنا لحظة يا أخوان. أيها الأخوة الكرام، خلوكم معي. اسمعوا مني هداكم الله. أرجوكم يعني ما مسألة ما يقابل النقاش. أنا بينت لكم الرأي والحكم وذكرت لكم الأدلة. بينت لكم التفصيل. كذا باقي التنفيذ عليكم. وأنتم أمناء على حجكم وأعمالكم. والله سبحانه وتعالى سيسر الجميع. وأنا بيّنت الشيء اللي أستطيع بيانه وإيضاحه، والأمر راجع للحديث. نصوم هناك عادي. ها؟ نصوم العشرة أيام هنا ولا هناك؟ نعم. نصوم العشرة أيام هنا ولا لا؟ لا هناك. الصوم في أي مكان. نعم. هل الكفارات الذبح والصيام والإطعام هل في اختيار أم على الترتيب؟ خلكم معي. يسأل الأخ ويقول هل الإطعام والصيام والذبح على الترتيب أم التخير؟ السؤال الجواب مختلف يعني يحتاج إلى تفصيل. بالنسبة خلكم معي لدم الهدي تمتع بالنسبة للتمتع والقران فهذا على الترتيب وليس فيه إطعام، إما ذبح وإما صيام عند العجز، وكذلك أيضا كفارة الوطء في الحج أو المباشر فهذه أيضا على الترتيب. وأما كفارة ما يعرف بفدية الأذى وهو ما يلزم الإنسان للبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب تقليم الأظافر قص الشعر وما في معناه فهذا فيه فدية الأذى، وهذه والمراد بها عند أهل العلم أن الإنسان يخير بين الذبح وبين إطعام 6 مساكين وبين صيام 3 أيام، هذه اسمها فدية أذى.